والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله: منهج البخاري، الدرس الأول. اسم كتابه: الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. الجامع هو ما حوى كل أبواب الدين. ففي التصانيف القديمة كانوا يصنفون الكتب على السنن، على الأسانيد، على الأجزاء، على الأطراف، حتى الجوامع مثل جامع سفيان الثوري، فهو مختص بالفقه، وجامع كثير فيها الموقوفات وجامع معمرة كثير فيها الموقوفات والمقطوعات والبلاغات. رايح من عندكم؟ جامع معمر ملحق في آخر مصنف عبد الرزاق، وما زال بحاجة إلى عمل، وطبعا التأصيل عمل عليه، لكن ما زال بحاجة إلى خدمة. يقول الدهلوي: كانت السنن حينما صنفت على 4 أنواع. الأول صنفت في الفقه مثل موطأ مالك. سنن تقدير إيش؟ كتب السنن، لا يعني السنن التي تعرفوها، إنما كل الكتب التي كانت تحوي أحاديث السنن. ثانيا صنفت في الزهد والرقائق مثل كتاب عبد الله بن مبارك. ثالثا صنفت في السير والمغازي مثل كتاب محمد بن إسحاق. الرابع صنفت على المسانيد، وكذلك منهم من صنف مثل عبد العزيز للجانب. نعم، غير واضح شيء. وكذلك منهم من صنف على التفسير مثل عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج. البخاري تفسير. البخاري حاول أن يجمع كل هذا، فألف الكتاب الجامع لأبواب الدين من العقائد إلى آخر التوحيد والفتن والملاحم وصفة الجنة وصفة النار، مرورا بالفقه والأحكام والقضاء والمناقب والتفسير والدعاء والدعوات والفضائل. لأنه مش واضح. فضائل. فتعريف عنوان الكتاب يعطينا. أقول أنا أن إمام البخاري بين منهجه في كتابه كيف يسير في تأليفه من ترجمته. يعني إيش؟ فقال: الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. كل كلمة منها في هذا التعريف هي شرح لمنهجه كما سيأتي الآن إن شاء الله. فالبخاري لم يجعل له منهجا في مقدمة كتاب أو يضع له مقدمة أو يشرح منهجه، إنما منهجه عرف بالاستقراء، فعنوان كتابه يهدينا لمفاتيح منهج كتابه. الجامع جمع كل أبواب الدين. الجامع الذي جمع كل أبواب الدين. الجامع في أول ما صنف في السنن هو كل ما يحتج به بالآثار، مرفوعة، موقوفة، مقطوعة. ثلاث، عشان هيك جامع سفيان، جامع معمر بن راشد، جوامع أئمة الحجاز كانت كبيرة. كانت إيه؟ كبيرة. بل بعضهم كان يسمي هذا الكتاب نفس هذا التصنيف يسميه باسمين آخرين، ألا وهي المصنف كمصنف ابن أبي شيبة، والثاني كمصنف عبد الرزاق. ففيه ثلاثة الآثار: المرفوع والموقوف والمقطوع. إلا أن البخاري أول أول مجتهد يشرع في تأليف كتاب جامع لأبواب الدين بالمسند. بماذا؟ من صاحب هذا؟ شيخ الشيخ هذا ولا شيخ اللي يذكر الله فيه. ما نعطي ذكر الله حقكم عليه وإحنا نحكي. فاهمين علي؟ فإذا أول إنسان ألف كتابا خالف فيه وابتدأ وأبدع فيه هو الإمام البخاري، فألف كتابا جامعا لأبواب الدين، لكن على شرط لم يسبق، أنه مسند وفوق الإسناد أنه صحيح، وفوق الصحيح أنه مختصر. لأجل ذلك قال ابن المنير كلمة مشهورة: اثنان ابتدأ بكمال. غالب من يبتدئ علم أو يبتدئ تأليف يبتدئ بإيش؟ بنقص. إلا اثنين ابتدأ بكمال فلا يسبق، بل من يحاول أن يأتي بمثلهما يعجز ويظهر عور ويتعيبه الناس. الأول سيبويه والثاني البخاري. والعجيب كذلك أن فقه الكتابين في التراجم، يعني الذي لا يفهم تراجم سيبويه لن يفهم كتاب سيبويه ومنهج، الذي لا يفهم منهج البخاري في التراجم لن يفهم لماذا البخاري ألف الكتاب. المسند له ثلاثة تعريفات: الأول كل ما صح نسبته إلى قائله، وهذا تذكر في المجلس الماضي في شرح قصب السكر. الثاني مرفوع الصحابي ظاهره الاتصال. الثالث ما ثبت اتصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقصده البخاري هو المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويرد هنا القول بأنه يوجد في الجامع معلقات وبلاغات وموقوفات، ورد على ذلك أن البخاري ما يحتج به هو المسند الصحيح المعروف وزيادة. من البداية من الآن صلى الله أن يفهمنا هذا الدين وأن يجعل فهمنا لهذا الكتاب. وأنا أقول قبل يعني أنا سبب بدايتي في التدريس للدفاع عن الكتاب والسنة لا ليس الدعوة التي يقولها الناس اليوم، لا تزكية لنفسي، إنما لغاية لا أراها كما يراها، لأنه من يقول اليوم أنه يدافع كتاب السنة بالنهاية هو دافع الجماعة. لم أبتدئ ولم يأمرني مشايخي بالتدريس إلا عندما سمعت بعض الطوائف يقول بعدم نسخ القرآن أو بشبه على القرآن، فعزمت فشرحت علوم القرآن بستة أشهر، ثم ثنيت بعد ذلك بشرح الحديث دفاعا عن البخاري. ودفاع البخاري ليس دفاعا عنه، دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من البداية تفهم أن كل ما تتعلم أنت لتتدين ثم تدافع، تتدين ثم تدافع. عليكم السلام. البخاري لا يوجد شيء في كتابه، والذي أقوله هو كما قال ابن خلدون يقول: ومن قرأ التاريخ والتراجم أضاف إلى عمره أعمار وإلى تجاربه تجارب، وأنا أضيف إلى علم الصغير القليل الذي لا يكاد يبين علم الأوائل الفحول البوازل، وأرددها بفخر وكل عز لأني أتكلم عن البخاري الذي ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. لم يضع البخاري في كتابه شيئا إلا وهو سخره بفائدة. كل شيء في الكتاب البخاري، كل شيء من لغة، من فقه، من أصول، من تراجم، من تناسب، من مقطوع، من موقوف، من تضعيف، من تعليل، من إشارة، من إيماء، وظفه لخدمة السنة. وعلى قدر بصيرتك تبصر، وعلى قدر فهمك تفهم. بقدر ما أنت محصل من العلوم تفهم من البخاري، على قدر عجزك في علوم الشريعة بقدر قلة فهمك واستفادتك من البخاري. فالبخاري غاية الأولى في هذا الكتاب الفقه بالأدلة الصافية من الكذب والخطأ والوهم. إيش هي؟ من البداية كتاب يصنع الفقه للتدين، يعني هو وضع هذا الكتاب حتى المسلم يتدين بكتاب يمضي له في عقائده ومعاملاته وشرائعه وآدابه وفضائله وآخرته بما يثبت عن الحديث. فهذا الكتاب كتاب تتدين به في حياتك كمسلم، فهو كتاب حياة. وقد تعنى هو الإمام ولم يستطع أحد من بعده، والأمة كلكم يعرفوا أنها بعد البخاري فتشوا في كل صغيرة وكبيرة فيه، لم يعثروا على ذي بال، لم يعثروا على ذا بال، عفوا على ذي بال تستطيع أن تقول هذا خطأ، إنما عثروا على كلمات أو أمورا قالوا هي الأنسب، وفي فقه ونظر البخاري هي أولى، فتكون مسألة إيش؟ أولوية بناء ونظرية وجهة نظر في تقديم وتأخير بعض المسائل والاختيار والانتقاء. فهذا الكتاب له غاية فقهية بأدلة صافية، وكل ما يوجد من ما هو ليس مسند إنما هو يريد حشده ليساعد المسند أو ليوضح المسند، يساعده لا لأن المسند ذاته ضعيف بل ليطرد عنه الأوهام التي تخطر على باله. لأجل ذلك من كان في عصر البخاري وفي رتبة البخاري لم يرى شيئا على كتاب البخاري، ما سمعنا منهم ولا ينطق، لأنهم فهموا إيش الذي قالوا ورأوا أنه لغو بعض. إنما من جاء بعد وضعفت الملكة عنده ليس بمستوى البخاري فيرى أفعال البخاري عجيبة ولا تفهم بقصر فهمه، فهم تنبه لهذا وسيمر معنا فوائد كثيرة احفظوها. نعم. الصحيح المعروف وزيادة شروط. المعروف له الصحيح الذي نعرفه بشروط الخمسة الذي عدى من الصلاح، لكن في عهد الإمام البخاري ما كانت تعد بتلك الشروط، إنما كانت بالاستقراء وبالدربة يفهمون أن هذا صحيح وهذا ضعيف بمضي الشروط التي يضعوها في النقد. نعم. شروط الصحيح الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، وهذه الخمسة متفق عليها. زيادة: اشترط البخاري شروطا أخرى، الأولى الشهرة في الطلب، الثانية البخاري لا يعتمد في أصل انفرد به راوي لم يشهر. لاحظوا كيف اللي بقول، يأتيني واحد يقول لي في فلان قال عنه أبو حاتم غريب مجهول لا أعرفه، إنما أقول انفرد لا يخرج البخاري لرجل مجهول انفرد في شيء، وهذا المجهول كما قال ابن حجر في حديث ساري، وحكم البخاري على راو واعتماده عليه بضد قول من قال فيه مجهول، فتعديل البخاري له رفع للجهالة، والجهل عند الناقد جهل منه هو. يعني البخاري يقول أعرفه وأخرج له، ويأتي واحد من بعد يقول لا أعرفه، أنت تقيس نفسك بالبخاري، البخاري قال عرفته وصبرت حديث وحكمت عليه، وأنت لا تعرف، هذا شأنك وقلة اطلاعك. ثانيا هو لا يخرج له في من فرد، لا يخرج يعني تحدي، لا يوجد ولا رجل واحد تكلم عليه مش من المجاهيل منفرد بأصل البخاري أبدا، اتفقنا؟ الثاني ألا يتهم، ألا يتهم بالتدليس، هنا لا يتهم بالتدليس يعني أنه لا وجود مدلسين، موجود، وطبقات المدلسين الخمسة ثلاثة الأولى موجودة منها في البخاري واثنان الأخيران منها غير موجودين، لكن المقصود إيش المقصود؟ أنه لا يخرج لمدلس لم ترتفع عنه شبهة التدليس بإثبات عطف أو تحويل أو تقوية أو متابعة، والبخاري يعطف ويحول و ويقوي ويتابع على هؤلاء، سيأتي معنا. نعم. الثالث أي أن يثبت اللقاء، أن يثبت اللقاء. اللقاء. وعند البخاري شرط تنازع فيه الأئمة من بعده، وهذا إمام الرد على ثبوت اللقاء في كل حديث وطريق، هو الإمام مسلم، لكن شرحت أنا هذا بحوالي 6 دروس في الزرقاء، وبينت أن لا خلاف بين البخاري ومسلم، إنما البخاري لمزيد علمه وكثرة اطلاعه، والفرق بينه وبين مسلم هائل جدا. كثير من الناس يظن الأمر يعني في مبالغة. الإمام مسلم على جلالته وقدره الذي لا يبلغ الناس اليوم مقدار أصبعه، هو لا يبلغ مستوى أصبع الإمام البخاري. فالبخاري لا يبلغ، بالكاد 5 أو 6 في عصره كانوا مثله، فهو إمام جهبذ فحل بازل، وأدرك وعرف من الرجال والعلل والطبقات. فهذا ليس يعني قولا من فخر وزيفا من قول وبهرجا من كلام، بل إسحاق بن راهوية وهو من هو، لما رأى التاريخ الكبير قد ألفه الإمام أبو عبد الله وهو ابن 19 عام، ما ليس له لحية، سماه سحرا، وكل العلماء في عصره وهم من هم لم يجرؤ واحد منهم أن يؤلف كتابا لنقد الرجال بالاستقصاء كالبخاري. وطريقة في الإعلان وإثبات العلل وإثبات الصحبة وإثبات إدراك الطبقة وإثبات فوات الرحلة وإثبات الخطأ في الرواية وإثبات دخول طريق في طريق وإثبات ضياع النسخ في التاريخ البخاري، كلها بالإنغام، لا يقول ذلك بالوضوح. الجذاء قال عن إسحاق بن راهوية إيش؟ سحر. فالإمام البخاري ما يدرك، لأجل ذلك لما قال ثبوت اللقاء وسينات عليه، إنما يقصد أن يثبت اللقاء عندي، وكل حديث وكل رجل بشيخه في كل حديث قضية عين، لأنه ربما هو شيخ في هذه الحديث لكن في هذا الحديث لم يثبت سماع منه، فهو يتثبت بهذا لمزيد تحري منه. يعني في حديث عنده خارج البخاري الجامع، يسأل الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي في كتاب العلل الكبير وفي كتاب العلل الصغير وفي كتب السؤالات، يسأله أقول يا أبا عبد الله أصح هذا الحديث؟ قال صحيح، وهو في كتابه لا يخرج. إيش يقصد بشرط الجامع؟ ليس كشرط الأدب المفرد ولا كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير الذي فقد للبخاري. فإذن الإمام البخاري في داخل كتابه هذا له شرط إضافي، له شرط إيش؟ إضافي مزيد تحري ودقة. ولعله يعني تتمكن إن شاء الله، تحتاج بعد هذا، يعني أنا هذا أقول اللي نشرحه الآن هذا يعني فك عبارات، ولا بعد ذلك يا جماعة تتمكنوا في علم مصطلح الحديث وتنهوا حتى ألفية العراقي مقدمة من الصلاح والنكت عليها، بعد ذلك نذهب إلى التخريج ونتمرن على تخريج الحديث والصناعة الإسنادية، بعد ذلك تروا العجب العجاب في البخاري كيف يفعل عاجز. نعم. الرابع التطر في طبقة النظر. النظر في طبقة الراوي في شيخه، هذا النظر في طبقة شيخه لإدراك الكم والنوع. الكم، فالبخاري من أدق الناس نقدا ونظرا للرواة، كما ونوعا، كم الأحاديث الذي يرويه عن شيخه ونوع الأحاديث. نعم. المختصر يعني أن الجامع لا يحوي كل ما صح عند البخاري، فهو لم يقصد الاستقصاء بل جمع المختصر. والاختصار فيه على ضربين، أنه لم يكثر أحاديث الباب ولم يكثر تفريع الباب، لم يكثر أحاديث الباب الواحد. يعني البخاري يجب أن نحفظ من الآن أن البخاري حينما يبتدئ في باب، انظر إلى الترجمة وانظر إلى حديث الباب الأصل، أحيانا دائما غالبا يأتي به الأول بعد المعلقات والموقوفات التي يحتج بها، أو البلاغات أو المعلقات، يأتي بحديث مسند على طريقه على شرطه، انظر العلاقة الخفية بين هذا الحديث وبين الترجمة. إذا طابق الترجمة بأحد دلالات الأصول مطابقة والتضمن إيماء إشارة اقتضاء أي دلالة وحقق فقه الترجمة يكتفي به، اتفقنا؟ أما إذا كان يحتاج إلى مزيد بيان إنه دلالة الاقتضاء في مش واضحة 100% يأتي بحديث آخر يجليها. أما إذا كان ترجمة فيها نوع خاص من عام يذكر العام ثم يذكر الخاص، هذا من عبقرية البخاري لأنه مجتهد. وإذا كان في شيء تقدم في ذكر عام وتأخر عنه الخاص وهو الخاص المنفصل يذكر الحديث الخاص المنفصل بعده، وإذا ذكر الخاص المنفصل قبل العام يريد إشارة لمذهب اختلاف النسخ، هذا من عبقرية البخاري. نعم. فإذا الاختصار لا يكثر الحديث في الباب ولا يكثر تفاصيل الباب، اتفقنا؟ وضابط الاختصار عنه إن أراد أن يدلل لفقه أو يستدل لحكم فأي حديث يكفيه إن تحقق فيه شرطان، شرطا البخاري، وهما الأول أن يكون على شرطه، الثاني يؤدي الدلالة التي شرحتها لكم الآن. مثلا مرت أبواب يسموها أبواب مرسلة يكون فيها ترجمة وأدلة ليس فيها إيش حديث، هذه لم يجد فيها واحد من اثنين أو اثنين، لم يجد فيه حديث على شرطه فيأتي بحديث معلق أو موقوف فيه الدلالة المطابقة للترجمة، لم يجد حديثا على شرطه ويرتضيه، مرات ليس على شرطه ويرى صحيح لكن ليس في جامعه، لا يعلقه ولا يخرجه وربما هو عند غيره حسن ويأتي بآية أو موقوف أو مقطوع، فهمنا كيف؟ فهذا الباب ليس كما يقول المعاصرون، هذا خطأ من النساخ أو البخاري لم يبيض. البخاري 17 عام الذي يستطيع أن يصنع هذا بسنة ما بيض، إنما البخاري لا يرى لأنه لم يخل أبدا في شرطه في كل ترجمة وكل باب، كان يصلي ركعتين لكل ترجمة ولكل حديث، إنما لم يجد فيعدل لآيته حتى لا يخل بفقه الباب، اتفقنا؟ نعم. ومنهج البخاري يتردد على هذين الشرطين، فإن كان عنده دلالة وليس لديه حديث فإنه يعلق أو يحتج بموقوف ويحتج بحديث صحيح على غير شرطه أو حسن على غير شرطه، لكنه يرى إيش؟ اعرف، وهي كمان قاعدة في التصحيح والتضعيف، بعض إخواننا في الدراسات العليا سألني هل في البخاري تصحيح وتضعيف؟ قلت له نعم وأبى أن يقبل ذلك، نعم في تصحيح وتضعيف، أي حديث ليس متصلا مسندا على شرطه في الباب يطابق ترجمة الباب هو صحيح عنده لكنه ليس على شرطه، صحيح ليس على شرط الكتاب، يعني شرط البخاري ليس شرطا في كل مصنفاته، اللي في الجامع ليس في كل مصنفاته، إنما في وين؟ في الجامع، ربما يرى حديث صحيح لكنه وين ويحتج به في الفقه والأدلة لكنه في كتابه لن يحتج به فيعلقه، اتفقنا؟ نعم. فهو يصححه. الحديث آخر مشهور بين الناس ويعمل به وترى لا يعلقه ولا يذكره ولا يلمح له آخر شيء ولا يلمح له، اعرف أنه ضعيف، لا اقلب الورقة نفسها اكتب. فاهمين علي إخوان؟ متى رأيته في حديث مشهور بين الناس أبدا لم ينتبه له لا بالمعنى، ولم يقول مثلا أحيانا يقول ويروى فيه ويذكر كذا، إذا قال هيك ترى يحتج به، لكن إذا لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد اعرف أنه لا يراه قابلا للاحتجاج، لأنه حتى ضعيف هناك من أحاديث المتفق على ضعفها لكن ضعفها يسير وهو يرى أنها تنجبر ويحتج بها معلقة، هذا البخاري، لكن في غيره لا يرى، فإذا هو مش في كتابه ضعيف وتصحيح لكن بالإشارة، إذا كتاب البخاري تضعيف وتصحيح بالإيش؟ بالإشارة. إلا مواضع ثلاث نص عليه سيأتي قال ولا يصح، وطلعت الثلاثة مالها موضوعة، إما مقلوبات أو موضوعات، والمقلوب عند النقاد القدامى ايش يقول عنه؟ موضوع. نعم. أو حسن على غير شرطه أو حديث ضعيف فينجبر عثر فيه على دلالة على حديث على شرطه، وربما ينعكس حينئذ فيعثر على حديث على شرطه ولا يعثر على دلالة. سنن أي أحكام ومعاملات، فالشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات وحدود التي ليست هي العقيدة، فسنن النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذه الأفلاك. أيامه وأيامه عطف يفيد المغايرة، لأن كثير من الناس رأيته يقول لا أيامه هذه يعني ضمنا وهي كعطف البيان تفسير، لا نقول لا ليس التفسير، ليس التفسير للسنة، إنما أيامه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها أمور في علم الاجتماع وأشار لها البخاري، بل البخاري له تراجم تدل على علم التاريخ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على ذلك على السياسة الشرعية، وتدل على معاملة أهل الذمة، وهي كلها وين؟ من سننه وأيامه، وتدل على طبائع البشر، وتدل على الطب، وتدل على معاملة بين الناس والبهائم. إذن هذا كله وين موجود؟ في السنن وأيامه صلى الله عليه وسلم. مغازيه، سيره، صفته الخلقية والخلقية، حياته الشخصية التي نحن نحتاجها كمسلمين، إحصائيات وفوائد من كتاب البخاري، عدد كتبه. لا أشطب 92 حطوا 97، ليست 92 إنما هي 97 كتاب. أول كتاب بدء الوحي، بدء الوحي. نعم، بدء الوحي، حتى يقول هو سأذكر لك يعني كلمة بدء الوحي. أنا أقول لما يعني لما أجد أحد نبه عليه وأقول من عبقرية البخاري في ذكره أول حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم ابتدأ بحديث بدء الوحي إشارة له منه أن الشريعة ولدت مع ولادة السنة، لأن الشريعة ولدت مع ولادة السنة، فهو مش الكتاب هذا سيتكلم من تفاصيل الشريعة، فأول شيء ابتدأ به بذكر إيش؟ الوحي، بأن شريعتنا أول ما تستقى وأول ما يبتدأ بها شو هو؟ الوحي، وابتدأت بالوحي، وإشارة منه كذلك أن القرآن قرين السنة في الابتداء. ليه؟ لأنه أول ما نزل من القرآن شو هو؟ اقرأ، وأصلاً اقرأ نقلت بالحديث، وهذه إشارة عبقرية من البخاري، وتدل على أن القرآن مجمل في مفصل، لأن السنة فسرت وحملت، أن السنة نقلت لنا القرآن وفسرته. نعم، دائما مجمل، مجمل ومجمل، ولكنه مجمل، والسنة ما لها تفسر، إلا مواضع شرحتها لكم في دروس الأصول أن القرآن كان فيها مفصل وكانت السنة مجملة. الميراث واللعان، الميراث تولاه ربنا سبحانه في القرآن بالخمس والربع والسدس، والسنة لم تبين منه إلا شيئا يسير، وكانت أغلبها أحكام مجملة. واللعان، اللعان في سورة النور الآية الصفحة الأولى فيها أحكام باختلاف وجوه القراءات، يبين أحوال الناس في أشكالهم وتغايرهم في الملاعنة، ولا تجد في السنة ذلك التفصيل. نعم. آخر كتاب التوحيد، آخر كتاب التوحيد، حتى يقول هو سأذكر لك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والسنن هذه لم تأتي إلا من طريق الوحي، فإن فهمتها وعرفتها ستوصلك إلى التوحيد، ويقول لك بأن التوحيد هو شرط صحة في قبول الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة، فالكافر دون التوحيد لا ينفعه معرفة السنة وما نزل من الوحي. أول حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث بدلا من المقدمة ليش؟ لأنه المقدمة دائما فيها مقاصد في التأليف وإيش يحبك على كذا، هو ابتدأ في البداية قال إنما الأعمال بالنيات، وجعل قراءتك للكتاب عبادة، وفهمك وامتثالك له إيش؟ عبادة دون نية لن تستفيد. وهو يقول تصحيحا لك وله، لأنه ألفه بنية وأنت يجب أن تقرأه بنية، وكما الإسلام بنية كذلك الخروج منه بإيش؟ بنية، لأنه نية الكفر ما لها كفر، والإسلام لا يصح أن تقوله. يعني اليهود والنصارى أحيانا يقولوا قالوا لا إله إلا الله، أسلموا إلا بعقد بالقلب أي النية، اتفقنا؟ نعم. وجعل آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومناسبته أنه يريد أن يقول ستنتهي الأعمار والآجال والأيام بالقيام التي بالقيامة. بالقيامة التي الميزان فيها بالحسنات والأعمال. لاحظوا كيف تبدأ بالوحي، إذا امتثلت تصل إلى ترجيح الميزان. أنت فهمتوا كيف؟ يعني يعطيك البداية الوحي وينهيك بالثمرة، لأنه يعني أنت لما تتابع الوحي يتصل إلى رجحان الميزان. فالذي يحفظ هذا الوحي ويعمل به سيصل إلى مرحلة بأن توزن له أعماله الحسنة، وفيه استحضار الاستغفار بأن الدين والسنن والعلم إذا أنت حفظتها ولم تعمل لن يوصلك إلى التقوى وإلى عبادة الرحمن. فائدة العلم أن تسبح الرب تبارك وتحمده وتعظمه، أي أن تعبده حق العبادة. فإذا العلم فإذا العلم لم يوصلك إلى العبادة فلا فائدة فيه. أي أنه يرمز إلى أن علمك وأعمالك إذا لم تثقل لك الميزان فلا فائدة من علمك. وأول حديث غريب مطلق وآخر حديث غريب مطلق إشارة إلى وأول حديث غريب مطلق إشارة، إن أنا أقول هذا من اختيار العبد، أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. إشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ابتدأ بأول الكتاب بذكر الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي وهو مكي، ليقدم مكة لا كما قال بعض العلماء عملا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وإن كان قاله بعض الشراح ابن حجر وسقاها من شراح المغارب، ولكن هو حتى يقدم مكة فثنى بالحديث الذي بعده بذكر مالك وشيخه، فجعل المدينة بعد مكة. لأنه وحي، الوحي وين؟ مكة. ثم الشريعة جاء تفصيلها وين؟ ومن منهج البخاري الذي سيأتي لاحقا أنه يأتي بأحاديث المدينة بالأحاديث المكية المدنية والمكية في بداية كل باب، فإن لم يعثر على المكي ذهب إلى المدني، وإن لم يعثر على المدني ذهب إلى تلاميذ المدينة ومكة. أو المدنية تلاميذ المدرسة المدنية والمكية، لأنه تفصيل الشريعة لن يأتي إلا من هاتين، اتفقنا؟ وهذا لاحظوا فيه انتقاء عجيب الإمام. عدد الأبواب الإجمالية التي في البخاري من رواية أبي ذر الهروي 3907، هذا من استقراء وعد الشيخ أبي قتيبة وليس من عمل أهل العلم. عدد أبواب البخاري، يعني كان خطأ فهو مني وأهل العلم براء منه. عدد أبواب البخاري غير المترجمة التي جاءت مرسلة كلمة باب 77. عدد أبواب البخاري المترجمة 3830. عدد الأبواب المترجمة بآيات 670. عدد أحاديث البخاري بالمكرر 7397. عدد أحاديث البخاري بغير المكرر 2761. عدد شيوخ البخاري من خارج الجامع 1080. عدد شيوخ البخاري في الجامع 289. قرأنا معهم في هدي الساري ما يهمنا هذا الأمر. صفحة 4 أشياخ الإمام البخاري. أشياخ الإمام البخاري رحمه الله على خمس طبقات. وين؟ أشياخ الإمام البخاري رحمه الله على خمس طبقات. طبقة كبار شيوخه الذين يروون عن التابعين، هذه الطبقة محل الروايات الثلاثية، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري، خلاد بن يحيى، مكي بن إبراهيم. هؤلاء من يعتمد عليهم في تخريج ثلاثيات، وهؤلاء هم كبار شيوخه في العمر. نعم. طبقة شاركت الطبقة الأولى في العمر والسن، لكنهم لم يرووا عن ثقات التابعين بل رووا عن ثقات التابعين، عن ثقات التابعين بل رووا عن صغار التابعين، ضعفائهم. عن ضعفاء التابعين، أي أنهم في الطبقة الزمنية يشتركون مع الأولى، ولكنهم بسبب رواياتهم عن ضعفاء التابعين كأنهم انحطوا درجات. حطوا درجة. لاحظوا كيف اللي حصل في كتاب البخاري، يعني الطبقة الثانية لا أنهم دونهم في الزمن بل لأنهم اعتمدوا على الضعفاء. نعم. مثل آدم بن أبي إياس، أبو مسهر، مسهر أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، محمد بن بشر. ثالثا، طبقة أواسط أشياخ البخاري، جل روايات البخاري عن هذه الطبقة، مثل يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، عبد الرحمن الدارمي. وهؤلاء الذين كانت أكثر مذاكرة ومدرستهما معهم هؤلاء الطبقة الثالثة، يعني أكثر من روايته الواسعة هي عن الطبقة الثالثة هاي. رابعا، طبقة أقران رفقاؤه في الطلب لكنهم رووا عنهم، مثل محمد بن عبد الرحيم ساعقة، عبد بن حميد، محمد بن يحيى الذهلي. بلدي الإمام البخاري، وهو صاحب الفتنة التي فتن فيها البخاري. الخامس، طبقة هم في السن والطبقة من تلاميذه، لكنه تحمل عنهم بعض الأحاديث، مثل عبد الله بن حماد الآملي نسبة إلى آمل وبرستان، عبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، الترمذي روى عنه حديثا واحدا. ملاحظة، محل الروايات الثلاثية عند البخاري هي من الطبقة الأولى وليس الثانية، مع أنهم في نفس الطبقة الزمنية. آدم بن أبي إياس من أقران الأنصاري، وخلاد بن يحيى، وسبب ذلك أنهم رووا عن الضعفاء التابعين فكأنه انحطت وثبته. الآن الدرس الثاني، الورقة الأولى، شروط الحديث الصحيح. شروط الحديث الصحيح خمسة، ولكن هل وافق البخاري الكل أم لا؟ ما هو منهجه في هذه الشروط؟ قاعدة ذهبية، الإمام البخاري غير مقلد ولا في أي نوع من أنواع العلوم، بل هو مجتهد في كل شيء. سوف يتم ذكر مذهب البخاري في المسائل التي فيها خلاف ونزاع، ولن نذكر المسائل التي يوافق البخاري الجمهور فيها. وفي هذا الدرس عدة مسائل. المسألة الأولى، الرواية عن من تحمل في حال الكفر. من المعلوم أن التحمل عن الكافر فيه خلاف، مذهب لا يجيز التحمل مطلقا عمن تحمل في حال كفره، مذهب يجيز التحمل عمن تحمل في حال كفره، مذهب يفصل في ذلك. مذهب البخاري أجاز فقط في الصحابة أن يأخذ منهم في حال التحمل في الكفر، أما غير الصحابة فإنه فقط في المتابعات والشواهد ورواية المقرون، أي المخضرمين. ضع اكتبوها عندك، نعم المخضرمون ربما ذكر شيء من أحاديثه في المعلقات والمتابعات، لكن أبدا لا يحتج بحديثه في حال كفره، لأنه متى قالوا الحديث؟ بعدما أسلموا بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يعده من الصحابة ولا يحتج بحديثه. ولكن إذا اشتهر وتوبع وكذا وثبت أنه حديث يعلق أو يذكر هكذا بالمتابعات لصناعة إسنادية، فإذا المخضرمي لا يحتج بحديث من إلا لأجل علة في الإسناد، ربما يضيف لها فقه، لكنه في الدرجة الأولى إيش يريد منها؟ صناعة إسنادية. أما الصحابة فيقبل رواياتهم بالتفرد أن يتحمل حديثا في حال كفره ويؤديه في حال إسلام. الدليل احتج البخاري بحديث جبير بن مطعم بن عدي حينما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور. ومعنى احتج البخاري به أي أنه من أصول البخاري، لأنه متى سمعه جبير رضي الله عنه؟ في حال كفره، حدث به في حال إسلامه، وجعل البخاري في أصل الباب، إذن هو إيش؟ محتج به. المسألة الثانية الرواية والتحمل عمن هو دون البلوغ. اشترط الجمهور في الراوي أن يكون بالغا، والبلوغ له ثلاث علامات: إنبات العانة، الاحتلام، إتمام 15 سنة أو 15 سنة. خمسة عشر سنة. مذهب البخاري التحمل عمن ثبت منه العقل، أن يكون عاقلا فاهما لما يروي مميز. الدليل بوب البخاري باب متى يصح سماع الصغير. يعني بعض المعاصرين يخرج رسالة علمية ألا وهي صناعة علم الاصطلاح في تراجم أو في أحاديث البخاري، وهذه الحالة ينشأ منها كتاب كيف يدلل على هذه المصطلحات في الصناعة الإسنادية علم المصطلح ويشير لها في كتابه. نعم. وأدرج فيه حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت على أقبلت على أتان ودخلت الصفوف الحديث، فقد تحمل ابن عباس هذا الحديث وأداه وهو دون 15. حديث محمود بن الربيع، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو ماء وأنا ابن 5 سنين. إذا احتج بحديث غلامين كانا في لم يبلغا سن الرشد. نعم. والحد الأدنى للصغير الذي يجيز البخاري التحمل عنه هو 5 سنوات. البخاري لم يصرح بهذا، لكن صنيعه يدل على ذلك برواياته لحديث محمود بن الربيع. رواياته لحديثه أن محمود بن الربيع هذا الحديث الذي أداه متى تحمله واحتج فيه البخاري بأصوله لم يحتج. نعم. قاعدة: البخاري لا يصرح لا بالفقه ولا بترتيب الأسانيد ولا بالإعلال ولا بترجيح الموصول على المعلق ولا بالمرسل على المقطوع، الكل هذا عنده إيماء. المسألة الثالثة: الرواة الذين جرحوا، كما قلنا بأن البخاري غير مقلد، إن أي عالم من علماء الجرح والتعديل أو من علماء الحديث عندما يريد أن يتحمل حديثا عن راو فإنه يتثبت من عدالة الراوي وضبطه، وطرق معرفة عدالة الراوي وضبطه هي الاستقراء. وطرق الاستقراء لمعرفة عدالة وضبط الراوي: أولا استقراء مروياته، واستقراء مرويات الراوي على مراتب لمعرفة ضبطه. أولا النظر إلى طبقة شيوخه، تنظر هو مكثر عن مقل ممن درجة إصابته عن المكثر هو عنه درجة إصابة عن المكثر، هو مكثر عن فلان ومقل عن فلان، ينظر في نسبة المكثر عنه كم نسبة أخطاؤه عنه وكم نسبة إيش أخطاؤه عن المقل، هذا ينظر فيه إلى مدى ضبطه، إلى مدى ضبطه. وينظر نوع الخطأ، شو نوع هذا الخطأ، ربما العهدة ليست عليه، نعم. الثاني النظر في طبقة تلاميذ، فمثلا إذا كان له مجموعة من التلاميذ 16 مثلا وكلهم على نفس الخطأ أو معظمهم، فهذا يدل على أنه هو صاحب الخطأ. لما كل تلاميذ يتوارد على الخطأ، خطأ جزما سيكون من؟ من هو؟ الثالث ينظر في أقرانه إذا تعثر النظر في شيوخه وتلاميذه. جاب عن سؤال أحد الله. ينظر في أقرانه إذا تعثر النظر في شيوخه وتلاميذه. فهذه طريقة أولية استقرائية في مسألة ضبط الراوي. أما لمعرفة الثاني عدالة. أما معرفة عدالة الراوي. أما معرفة الثاني أما معرفة عدالة الراوي فإنه ينظر في أقوال الجرح، ويجب أن يكون الجرح مفسرا أو يكون عدد أو يكون عدد الجارحين أكثر من المعدلين. نعم. أو يكون الجارح من الطبقة المتوسطة أو المتهاونة في الجرح. مذهب البخاري، الإمام البخاري لا ينظر إلى أقوال الرجال، ولكن أقوال الرجال هي عنده مسألة ثانوية ربما يروي بها يرجح بها. يرجح بها. نعم. أما اعتماده الكلي في الحكم على الرواة هو هنا هنا محك ومعقد للمسألة. البخاري لا يفعل كما يفعل الناس اليوم أو من قبل، يجمع أقوال النقاد ويوازن ويرجح بينها، لا، بل يأتي إلى الراوي ويستقرأ، بل هذا البخاري قد استقرأ وانتهى أصلا. البخاري لم يصل إلى درجة التأليف إلا وهو قد استقرأ الرواة وأحاديثهم، قد استقرأ الرواة وحديثهم وعرف أخطاءهم وصوابهم ومما أصابوا ممن أكثر ممن أقل، فهو لا يحكم على الراوي إلا بعد النظر في حاله ومرويه. عشان ذلك لا تجد التاريخ الكبير ولا الأوسط ولا قول رجل، إنما يذكر أقوال النقاد وهي نادرة جدا، التواريخ، الرحلة، في السفر، في البلد، في النسبة، أما في الحكم أبدا. بل البخاري وهو هو لم يقل ثقة في التاريخ الكبير، وهذه هدية لكم عشان تجيبها مكان بعيد، لم يقل في التاريخ الكبير ثقة إلا أحد عشر مرة. فالبخاري إذا جاء إلى شيخ، فالبخاري ترى في ناس يظن أن البخاري متشاهف التوثيق، ولا هو متوسط أصلا، هو متشدد بمعنى أنه يستقرئ، ليس التشدد يعني الاحترازي، لأنه من النقاد من يتشدد للاحتراز، إنما البخاري لأنه يستقرئ، وكل الرواة وقعوا تحت الفحص عنده، بل أشياخه وهم أشياخه كانوا إذا ضاف عليهم وأراد التحمل منهم دفعوا له نسخهم فينتخب لهم. تعرفوا شو يعني ينتخب؟ ينتخب، أنت لما تقول فلان انتخب لي، هذا يكون بلغ رتبة لا يعلمها إلا الله لينقي حديثه، فكان هو إذا زار العلماء ينتخب لهم من مرويهم ما يروون، ويبين لهم صحيح حديث من ضعيفهم. ومسلم ترجى البخاري أن يبين له صحيح أحاديث من ضعيفها، فأجابه بيسير وترك له الكثير. نعم. ولنا به اسمه. البخاري إذا جاء إلى شيخ فإنه يحفظ كل أحاديثه ويحفظ كل أشياخه ويعرف أين أصاب وأين أخطأ، بل هناك طريقة في علم الحديث تسمى الانتخاب، فالانتخاب هو أن ينتقي أحاديث المتون، أنظف المتون وأنظف الأسانيد، أنظف المتون وأنظف الأسانيد. فمثلا إذا سئلت عن حديث في الطهارة في طهارة فرج المرأة فلا تأتي بحديث غريب غير معروف، بل تأتي بمثل مشهور بالأسانيد والفتية عليه في الكتب. فالبخاري ينتخب صحائف وكتب أشياخه، فمن انتخب انتخابه وسبره لهم يعرف بأن هذا مخطئ وهذا صواب، وهذا عنده ضعف في الشيخ الفلاني، هذا في العراقيين ضعيف، هذا في الصحيفة عنده كذا، هذا صاحب كتاب، هذا صاحب صد. فالإمام البخاري ناقد وليس مثل المتأخرين الذين الحكم عندهم تراكمي، أو يجمع سبعة أقوال مثلا والأكثر يرجحه، وهذا فعل من جاء بعد الدارقطني. أنا نصيحة لمن يريد أن يضعف أو يهتم بالحديث أو يصحح أو يتكلم في الرجال، المسألة ليست أغلبية، ربما تسعة من كبار النقاد يقولوا في راو ثقة حديثه صحيح، وواحد منهم يقول إيش مخطئ، ويطلع الصواب معه هو هذا دائما. لكن أحيانا كما حصل مع محمد بن حميد، جهابذ الأئمة قالوا ثقة كأحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، هذول الثلاثة هؤلاء أليسوا كافين؟ وثقوا رجل ثم تبين أبو زرعة أنه يقول عنه كذاب، ثم تبين بالسند وبالمكان الموضع بأنه فعلا يكذب. فإذا المسألة ليست ما يفعل المتأخرون، اجمع واستقصي، والمسألة نسبة وتناسب. لا، في علم النقد ونقد الرجال والمتون يجب أن تتتبع لتعرف من أصاب ومن أخطأ. فالضعيف دائما يخطئ؟ لا. والثقة دائما يصيب؟ لا. وقد قال مسلم في التمييز: وأعسر العلل أعسرها إظهار خطأ الثقة. وأقول أنا العبد: ومثلها إظهار صواب الدعاء، خصوصا إذا قلت الطرق إلا من طريقه. فيجمع أقوال أبي الحاتم الرازي وأبي زرعة الرازي زرعة وأبي زرعة الرازي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. النعت مجرور. مجرور. وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس. وهذه هدية لكم أخرى، وقع لي كتابه بفضل الله ومنته، وهو من أندر ما يكون، وهو كتاب التاريخ، وهو مفقود، كان عثر من جديد وطبع طبعة نادرة، وحصلت على نسخها واستقرأت نصفه للآن. خذوا فائدة أن البخاري يعتمد على عمرو بن علي الفلاس في إثبات النسب للرواة وتواريخهم لا نقدهم في الأوسط والكبير. نعم. النسب والتواريخ. ويعقوب بن شيبة السدوسي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وشعبة أبي بصام. فيجمع أقوال هؤلاء فإذا رأى بأن الأغلب يقوون فلانا فإنه يقويه، فتصبح المسألة استقرائية تراكمية. هذا المعاصر الذي يفعل ذلك. أما الإمام الناقد فإنه من الممكن أن يخالف كل هؤلاء، فهم يقولون ضعيفا عن فلان وهو يخرج من نتيجة أنه ثقة. ثقة في الحديث هذا، والمقصود ثقة يعني أصاب، أي رواه على الصواب. لذلك في رواة البخاري يكاد يكون متفق على ضعفهم في الرواية العامة، لكن في أحاديث معينة أصابوا بها، ويخرج لهم البخاري وأعيدها مرة أخرى بالعطف والتحويل والمتابعة، لا يخرج لهم على الانفراد. المسألة الرابعة: قد يخرج البخاري لمجهولي العين ومجهولي الحال المعبر عنهم بالمستورين عند غيره، وهم عنده أثبات ثبتت عدالتهم، فقد يقول أبو حاتم في فلان مجهول العين، ثم تجد البخاري احتج به في الوثيق، وهذا دليل بأن البخاري الحكم عنده نقدي استقرائي قاعدة ذهبية. قال الإمام ابن حجر: إن مجرد احتجاج البخاري برجل في أصوله أو معلق بصيغة الجزم هو توثيق للراوي، رفع جهالة العين ورفع جهالة الحال، فمن قال لا بل هو مجهول فقد نازع البخاري علمه. المقصود البخاري ليس إنه يعني لما يوثق راوي ويعتمد على روايته مثلا مرة، ليس توثيق عام، التوثيق ثلاثة عند النقاد، ليس عند أهل الحديث اليوم، عند النقاد توثيق عام وتوثيق في حديث وتوثيق ديانة، وخذوا هدية إضافية من الأحد العشر الذين قالهم البخاري في تاريخه ثقة، بعضهم يقصد ثقة الدين، في موضع آخر يتكلم عليه في الأخطاء. فالتوثيق عند النقاد ثقة عام في الحديث كله، يعني أن أغلب وليس 90%، إنما أغلب مرويات ما لها تجوز، وتوثيق في حديث أنه هذا ثقة في الحديث هذا أو في شيخ فلان، وفي ثقة بالديانة أنه لا يتعمد الكذب، يعني يقول أخطأ هو ويقول فلان ثقة، يعني يقصد أنه لم يتعمد أن يخطئ أن يكذب أو يسرق أو يلفق. نعم. المسألة الخامسة، من حدث ونسي، أي أنه حدث تلميذا ثم نسي ما حدث. وهناك باب من أبواب مصطلح الحديث هو باب من حدث ونسي، وهذا كان قد وقع من عصر المتقدمين، ألف فيه الدارقطني جزءا سماه جزء من حدث ونسي، وألف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه كتاب من حدث ونسي، واختصر السيوطي كتاب الخطيب وسماه تذكرة المكتسي في من حدث ونسي. مذاهب الأئمة في من حدث ونسي: الأول، المذهب الأول إذا كان الناسي جازما يرد حديث الفرعي، يرد حديث الفرعي. لما؟ لأنه هؤلاء يقولون ما دام الأصل متأكد إذا من فرع وهم أو تعمد. نعم. قال الدارقطني في العلل: لربما خطأ يسقط ألف حديث. المذهب الثاني إذا جزم الأصل لا يرد حديث الفرع بشرط ثبوت العدالة في الفرع وثبوت الجزم في الأصل، أن يكون جازما غير متردد، فلا يرد حديث الفرع ولكن لا يقبل منه الحديث المردود. إذن لا يرد رتبته وثقته، إنما يرد حديثه هذا بعينه، هذا مش كل حديثه. اتفقنا؟ نعم. المذهب الثالث إذا جزم الأصل لا يرد حديث الفرع ويقبل منه الحديث الذي جزم. المذهب الرابع إذا جزم الأصل وأصر الفرع تعارضا فيعدل للترجيح. أكثر الوقاع هكذا حقيقة، أكثر الوقاع تحصل بين اثنين، واحد يقول كذا والثاني يقول كذا، إلا ما قد سهل عليك أن يقول الأصل لعله ولا أتهمه، فهذه ترجح بها، بس تحتاج إلى متابعة، تحتاج إثبات أصل، لأنه يعني ربما المصر هذا مصر على ما حفظ، كما حصل مع عبد الرحمن بن مهدي حينما سمع من أحد الرواة حديثا وقال ليس بحديثي، قال والله حديثي، قال ليس بحديثي، وذاك إمام ليس يعني رجل هين، فقال كيف؟ قال لعلك نظرت به في شبابك فعلق في ذهنك لقوة حفظك، فراجع أصلك، رجع لكتبه، فلما لم يجده تذكر الواقع، قال كما قلت. طلع عبد الرحمن المهدي أعلم بحديث الراوي منه. فإذا المسألة ترجع إنه أنت يجب أن تثبت أصل الحديث بالمتابعة أو بإيش، ولو طريق بعيد يجب أن تثبت أصل الحديث. نعم. المذهب الخامس إن لم يكن الأصل جازما كان مترددا يقبل من الفرع حديثه والحديث الذي تردد فيه بشرط ثبوت عدالة الفرع. مذهب البخاري، الإمام البخاري مذهبه قبول حديث الفرع ولو نفى الأصل نفيا جازما بشرط تمام العدالة وتمام الضبط مع الشهرة في الرواية الفرع عن الأصل، وليس أنه مجرد أن حضر للشيخ مجلسه. وهذا قلنا ضمنا أنه ينظر في طبقة الراوي في شيخه، يكون طول ملازمة، يكون مرة مرتين أو ليس، حتى يثبت عنده أنه هذا، إذا أنت تسمع حديث شيخك دائما وهذا من حديثه، ويوجد من يتابع، يعني يوجد من ولو كان من هو دونه. نعم. الدليل الإمام البخاري احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما روى عمرو بن دينار عن أبي معبد روى عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس لم نكن نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو بن دينار فقلت لأبي معبد حدثتني به. قال لا. قال بل حدثتني به. لا قال لا قال بل حدثتني به. لا ما في صفحة. لا فأخرج البخاري. فإخراج البخاري لهذا الحديث في الأصول معناه أنه يحتج به بشروطه أن يكون عدلا ضابطا مشهورا برواية شيخ برواية عن شيخه في عن ساقطة. المسألة السادسة الراوي الذي تكلم عليه وجرح بسبب غشيانه السلطان. ولأني وجدت بعض النقاد المتأخرين بعد البخاري من انتقد على البخاري رجالا كانوا يخشون السلطان وخرج له. هناك جماعة من الرواة جرحوا بسبب عملهم للسلطان وغشيانهم للسلطان، ومذهب البخاري لم يقبل هذا ولم يلتفت إليه. فإذا حصل عنده صدق اللهجة وتمام الضبط ومعرفة الراوي بأنه ثبت في مروياته، فمثلا احتج بحديث حميد بن أبي حميد الطويل وهو كان يعمل للخليفة، واحتج بحديث أبي الزناد بن ذكوان كان الإمام مالك يكرهه لشدة عمله مع الخليفة، لكن الإمام البخاري لم يقبل هذا الجرح، وكذلك خالد بن مهران الحذاء. المسألة السابعة الراوي الذي كان يأخذ الأجر على الرواية. هناك جماعة من الرواة كانوا يأخذون الأجر على الحديث. بعض العلماء لا يقبلون حديث هؤلاء، ومن هؤلاء العلماء الذين لا يقبلون حديث من يأخذ الأجرة على الحديث أبو حاتم الرازي وعبد الرحمن بن مهدي، كانوا يقولون لا نأخذ الحديث ممن يبيعه. ومن أولئك الذين يأخذون الأجرة على الحديث عفان بن مسلم أبو نعيم الفضل كاتبه هو حفان حسان غلط عفان عفان بن مسلم أبو نعيم الفضل بن دكين هشام بن عمار هشام بن عمار كان يجلس في المجلس فيقول له المستملي فإذا قلت قال عن أشياخ ماذا قلت قال عن أشياخ قال ماذا فينعس فينام فيقول المستملي لا تنتفع به لن تنتفع به اجمعوا له فيجمعون له فيحدثه رحمه الله رحمة واسعة. مذهب البخاري الإمام البخاري خرج لهم في أصوله بل أكثر. ملاحظة هؤلاء لا يأخذون الأجر إلا لشدة الفقر. نعم. المسألة الثامنة البدعة. البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة فيها ثلاث مذاهب للعلماء. الأول ترد روايتهم مطلقة، نقله الإمام النووي، قال النووي رد حديث البدعة المكفرة. الثاني قبول رواياتهم مطلقة إن كان كفره بالتأويل. هذا القول منقول عن جماعة من أهل الحديث، من أهل الحديث نقله عنهم الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الرواية. الثالث إن كانوا لا يستحلون الكذب، نقله عنهم صخر الدين الرازي في المحفوظ والبيضاوي في منهاج الأصول. مذهب البخاري لم يخرج رجل في كتابه في الأصول ولا في المتابعات والشواهد بدعته المكفرة. بدعته مكفرة. البدعة المفسقة فيها خمسة مذاهب للعلماء، بل أكثر من خمسة. الأول الرد مطلقا مذهب مالك. الثاني القبول المطلق. القبول المطلق مذهب المتكلمين، قبول ما يرد بدعتهم، نقله الزركشي. قبول من لم يكن الكذب عنده ديانة لنصر مذهبه لنصر مذهبه ما قاله الزركي والنووي. ومن هؤلاء الذين يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم الذين يقولون نكذب له لا عليه الباطنية والقرامطة والكرمية والكرمية. حطوا الكرمية كمان. ليسوا مثالا على هذا وسيأتي التفصيل لاحقا. الخامس أن تكون بدعته صغرى لا كبرى. مثلا شيعي غير رافضي. فائدة: المتقدمون يقصدون بالشيعي الذي يقدم عليا على عثمان رضي الله عنه. إذا قالوا رافضي فهو الذي يقدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. إذا قالوا محترق تبعي فهو الذي يكفر الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا قالوا إسماعيلي جعفري فهو الذي يؤله علي رضي الله عنه. السادس: ألا يكون داعيا لبدعته، أي ألا يكون رأسا في بدعته. مثل البخاري يقبل حتى لو كان داعيا ولو روى شيئا ينصر بدعته بشرط صدق اللهجة وثبوت العدالة، أي أنه لا يكذب في الحديث أصلا، أي عنده ديانة فلا يكذب ولو كان رافضيا أو خارجيا، وأن يكون هذا الحديث الذي يرويه ثابت أصله. المسألة التاسعة: ثبوت اللقاء، وهذا راجع لشرط اتصال السند من شروط الحديث الصحيح. ثبوت اللقاء عند البخاري هي كلمة مشهودة، لكن المراد منها ضمنا هو ثبوت السماع. فهناك رواة لقوا أشياخا كثر ولكن لم يتحملوا عنهم أي حديث. البخاري يكفيه ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة أن يثبت سماعه من الشيء، وبالضرورة ألا يكون مدلسا. فائدة: هناك خلل عند بعض العلماء فضلا عن الطلبة في شرط البخاري الإجمالي في الجامع وفي الشرط التفصيلي ثبوت اللقاء. وهناك من العلماء من يقول إنه اشترط ثبوت اللقاء فقط في جمع، وهذا خطأ. في البخاري اشترط ثبوت اللقاء في كل كتبه، حتى في جزء القراءة وحتى في التاريخ الجامع. نعم، في كتب كثيرة وجدته يقول فلان لم يثبت له سماع من كذا، فلان لم يسمع، فلان لم يثبت سماعه عندي. نعم. فمثلا في ترجمة سنان في الجزء الرابع في التاريخ الكبير قال البخاري لم يثبت سماع له من شيخه، وعد أشياء كثر أشياخا غير هذا الرجل. أشياء كثر غير هذا الرجل. في جزء القراءة أعلى حديثا قال لم يثبت سماع فلان من فلان. فشرط ثبوت اللقاء هو شرط له في كل كتبه، أما شرطه الإجمالي في الجامع الصحيح فقط في الجامع فليس في كل الكتب، بدليل أنه كان يحتج في الأدب المفرد وجزء القراءة وجزء رفع اليدين وفي سؤالات الترمذي في العلل الصغير والعلل الكبير بأحاديث حسنة لذاتها وحسنة لغيرها، ويقول هي أحاديث مقبولة محتج بها وهي ليست على شرطه وربما ضعف في الجامع الصحيح. فشرط الصحة الذي يشترطه في الجامع الصحيح أعلى بكثير من الكتب الأخرى، فالحديث الصحيح 100% هي الأصول في الجامع الصحيح وليس المتابعات ولا الشواهد ولا المعلقات ولا الموقوفة. منهج البخاري الدرس الثالث. الدرس الثالث الورقة الأولى. منهج الإمام البخاري في تخريج الوحدان والمنفردين، وهذا المبحث قد أفرد له العلماء. خلاص توقف دقيقة.